السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 25 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو ما وقع في القرآن من الأعداد للعلامة الطوفي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لابد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة سليمان بن عبد القوي ابن عبد الكريم الطوفي الحنبلي، يكنى بأبي الربيع. ومن قواعد الكنى أن من اسمه سليمان فكنيته أبو الربيع إلا أن يعلم خلافها، ويلقب نجم الدين. وتقدم ما في الأسماء المضافة إلى الدين من كراهية التلقب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 75 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 1600، وله من العمر 41 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، لم يحمل هذا الكتاب في نسخته الخطية اسما يختص به، بل وقع في رأس الكلام قوله فائدة يذكر فيها ما وقع في القرآن من الأعداد، فجرده ناشره من أوله وطبعه باسم ما وقع في القرآن من الأعداد، وهو صالح أن يكون اسما له لموافقته مقصوده. المقصد الثاني بيان موضوعه، الاسم المتقدم ذكره يعرب عن مضمن موضوعه، وهو الإبانة عن الأعداد المذكورة في القرآن. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه بتعداد الأعداد مصعدة، فيبدأ بالأقل ثم ما بعده، مقدما الآحاد ثم المئين ثم الألوف، ويذكر الآية التي ورد فيها ذلك العدد، وربما ساق شيئا يتعلق بمعناها، ثم لما فرغ من هذا المقصود دون فصلا فيما يستحضره حال كتابته من الأعداد الواقعة في السنة وشعر العرب، ثم عقد فصلا في مراتب الأعداد ونظائرها، فهو بمجموعه أحاط بجملة مستحسنة من الأعداد المذكورة في القرآن والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله برحمته: الحمد لله رب العالمين. فائدة يذكر فيها ما وقع في القرآن من الأعداد، ولنبدأ بالواحد وهو مبدأ العدد. قال تعالى: إنما الله إله واحد. وقال: قل هو الله أحد، ونحوه كثير. في الآيتين المذكورتين حذف متعلق الوحدانية ليعم، فهو واحد في ربوبيته، وهو واحد في ألوهيته، وهو واحد في أسمائه وصفاته. وجاءت الآيات التي ذكرت فيها الوحدانية مقترنة بما يدل على إرادة وحدانية الإلهية تنبيها إلى جلالتها. ففي الآية الأولى: إنما الله إله واحد. وفي الآية الثانية: قل هو الله أحد. والاسم الأحسن الله أعظم الأسماء الحسنى بالدلالة على توحيد العبادة، لأن حقيقة تأله القلب هي إفراد الله عز وجل بالحب والتعظيم. فصارت هاتان الآيتان دالة على ورود التوحيد في القرآن الكريم. الاثنان. قال تعالى: نعني بوروده بالقرآن الكريم يعني بلفظه، أما بمعناه فالآيات كثيرة. نعم. الاثنان. قال تعالى ثاني اثنين، وقال سبحانه: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال: فإن كانت اثنتين، وقال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين، وقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، وأشباه ذلك. الثلاثة. قال تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة، وقال: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما كان من نحو ذلك. هذه الآية الأخيرة إذا ضمنتها إلى الآيتين المتقدمتين عند عدد واحد تبين لك وجه كفرهم، لأن العبادة لا تكون إلا لواحد، فلما جعلت لأكثر منه وقع المستكثر في الكفر بالله سبحانه وتعالى. الأربعة. قال تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، وقال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وما وجد من ذلك. الخمسة. قال تعالى: ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقال: ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. الستة. قال تعالى: خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهي متكررة في ستة مواضع من القرآن. السبعة. قال تعالى: سبع ليال، وقال: سبع سماوات. الثمانية. قال تعالى: وثمانية أيام حسوما، وقال: وثامنهم كلبهم، وقال: ثمانية أزواج. التسعة. قال تعالى: تسعة رهط، وقال: تسع آيات من بينات، وقال: وازدادوا تسعة. العشرة. قال تعالى: أربعة أشهر وعشرة، وقال: تلك عشرة كاملة. وقال سبحانه وتعالى: وأتممناها بعشر الأحد عشر. قال تعالى: إني رأيت أحد عشر كوكبا الاثنى عشر. وقال تعالى: وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. وقال: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. قوله تعالى: فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، أي انفجرت، لكن الانفجاس يختص بشدة الانفجار، فهو انفجار شديد بجريان تلك العيون الاثنتي عشرة. نعم. ثم لا أستحضر شيئا إلى تسعة عشر. قال تعالى: عليها تسعة عشر، يعني زبانية جهنم. وإنما كانوا كذلك على ما قيل، لأن كل ساعة من ساعات الليل والنهار يتولاها واحد، وساعات الصلوات الخمس لا تسعر جهنم، فلا تحتاج إلى من يتولاها فيهن، فتبقى تسعة عشر ساعة لها تسعة عشر ملكا. قوله رحمه الله: ثم لا أستحضر شيئا، أي من الأعداد الكائنة بين اثنى عشر إلى تسعة عشر. ثم أورد في عدد التسعة عشر قوله تعالى: عليها، أي على النار تسعة عشر، وعبر بعليها للدلالة على استيلائهم عليها وسيطرتهم بحيث يتحكمون بها ولا تخرج من أيديهم. وهؤلاء التسعة عشر كما قال هم زبانية جهنم، والزبانية ملائكة العذاب، سموا بذلك لأنهم يزبنون الناس، أي يدفعونهم بشدة. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما قاله بعض العلماء في سر هذه العدة، بأن ساعات اليوم والنهار 24 ساعة، وفي اليوم خمس ساعات للصلوات، تكون فيها الصلوات الخمس، فإذا أسقطت هذه الخمس لعدم تسعير النار فيها بقيت التسعة عشر ساعة. لكن هذا القول يفتقر إلى دليل بأن النار لا تسعر أوقات الصلوات، ولو صح ذلك لكان حسنا. والساعة قد يراد بها قد يراد بالساعة وقت معين، وقد لا يراد بها إلا جنس الوقت، وربما تكون كالمقدر 60 دقيقة في عرفنا، أو يراد بها حينا من الزمن دون تقييده بعدد. نعم. العشرون. قال تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون. ثم لا أستحضر شيئا إلى ثلاثين. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة. الأربعون. وواعدنا موسى 40 ليلة فتم ميقات ربه 40 ليلة. الخمسون. ألف سنة إلا 50 عاما. وذكرت في ما ذكره من الآية في الميعاد الموسوي مع النبي صلى الله عليه مع ربه سبحانه وتعالى أنه 30 ف40 لا خلاف بينهما، فإن مبتدأ الوعد كان 30 ليلة، ثم أتمها الله عز وجل بعشر في منتهى، فصار مجموع المبتدأ والمنتهى 40 ليلة. نعم. وذكرت في موضع آخر ليست مصرحا بها، فالمشار إليها في قوله عز وجل. طيب، سؤال: لماذا خص بليلة ولم يخص بالنهار؟ لماذا كان لقاء موسى معدودا بالليالي دون الأيام التي تكون في الأصل للنهار، مع أن اللقاء في النهار أعلى في عرف الناس؟ هذا حسن، لأن العد يبدأ من الليل إلى النهار، تكون الليلة أولا ثم النهار ثانيا. ابتداء نبوة موسى كان في الليل أم في النهار؟ كان في الليل، لأنه آنس قبسا فرجى أن يتخذ منه جدوة كما في سورة طه وغيرها. فابتداء نبوته عليه الصلاة والسلام كان في الليل، فناسب أن يكون ميعاده في الليل. نعم. وذكرت في موضع آخر ليست مصرحا بها بل مشار إليها في قوله عز وجل: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وعلى الزانية البكر 100، فعلى الأمة والعبد البكر 50 جلدة. الستون مشار إليها في صوم شهرين متتابعين. السبعون، قوله رحمه الله الستون مشار إليها في صوم شهرين متتابعين، أي على وجه الطيب، فإذا أفرد وانشر هذا الطيب نتج منه 60 يوما. وهذا القول صحيح أم غير صحيح؟ لكن هل صحيح أنه 60 يوما أو غير 60؟ يعني 28؟ لا ما في 28، لا على حساب الشهور القمرية ما في 28، 29. الجواب أن يقال إن هذا لا يسلم، لأن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29 يوما كما في الصحيح. نعم. السبعون، ولذلك لو نذر أحد أن يصوم شهرين لزمه كم يوم؟ لزمه شهران حسب ما يتفق، فإن كان ذلك الشهر الأول 29 يوما والثاني 29 يوما فقد أتى بندره. نعم. السبعون، إن تستغفر لهم 70 مرة. وقال تعالى: في سلسلة ذرعها 70 ذراعا. وقال: واختار موسى قومه 70 رجلا. الثمانون، فاجلدوهم 80 جلدة. المئة، فإن يكن منكم 100 صابرة. المئتين، قال تعالى: يغلبوا 200. الثلاثمائة، ولبثوا في كهفهم 300 سنين. الألف، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. وقال: وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. وقال: أني ممدكم 1000. وقال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد تضمن هذا ذكر 950. الألفان، يغلبوا 2000. ويعلم بهذا أن القرآن جاء فيه رأس الآحاد وهو الواحد، ورأس العشرات وهو 10، ورأس المئات وهو 100، ورأس الألوف وهو 1000، وإليه انتهى ما جاء في القرآن. نعم. 3000، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 إلا إذا قلنا بأن 100 ألف رأس لمئات الألوف ففي القرآن ذلك، لكن الخانات الأربع أحد وعشرات ومئات وألوف. نعم. 3000، الألفان سعيد. الألفان، قال تعالى: يغلب 2000. 3000، قال تعالى: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة. أما 4000 فإنما أستحضرها ملفقة من 3000 في آل عمران و1000 في الأنفال. قوله ملفقة يعني مجموعة. 5000، يمددكم ربكم 5000. الألوف المبهمة، وهم ألوف حذر الموت، قيل كانوا 10000، وقيل 12000، وقيل 30000. ولم يثبت في ذلك شيء معين، فأصح الأقوال الإبهام الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم أنهم ألوف، وهي نكرة دلت على الكثرة، فإن من مواقع النكرة في كلام العرب دلالتها على الكثرة والتعظيم. نعم. قال تعالى: لابثين فيها أحقابا، واحدها حق وهو 80 سنة، وربما قيل 80,000. وعلى كل حال فهو يدل على ألوف. وتكرر هذا الذي ذكره المصنف في تفسير الأحقاب فيه نظر، والأقرب أن الأحقاب يراد بها المدد الطويلة، فهم يلبثون فيها مدة طويلة تنيف على الألوف. نعم. وتكرر ذكر القنطار وفي قدره خلاف، في بعضه أنه ألوف 10,000 أو نحوها، ولم يثبت في تعيينه شيء، ولكن يراد به التكثير وأنه قدر كبير. نعم. ووقع في القرآن ملء الأرض ذهبا، وقال ما في الأرض جميعا ومثله معه، وهو داخل تحت الألوف المبهمة. ومبدأ العدد الواحد كيف تحت الألوف المبهمة؟ ملء الأرض ما في الأرض جميعا، لأن منتهى العدد ألوف، فملء الأرض لا يكون إلا كذلك، فإنه أكثر من المئين قطعا، فهو ألوف مؤلف. ومن اللطائف المستظرفة والمقالات المستملحة أن وقتا راج فيه القول بقرب نهاية العالم، فكان أحد أساتذتنا في مرحلة ما يسمى بالماجستير يقول إن هذه الدعاوى دعاوى باطلة، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له عند حوضه كيزان، أي أكواب كعدد نجوم السماء، قال وهي لا تعد إلا لمن يشرب فيها. يقول فما مر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عدد نجوم السماء، يقول لا زال أمامنا أمد حتى يبلغ مثل هذا العدد. نعم. ومبدأ العدد الواحد وهو أحد طرفين، وطرفه الآخر ما لا يتناهى، وقد ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، الآية. وكلمات الله عز وجل قديمة، والقديم لا يتناهى. فأما قوله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، فيدل على كثرتهم لا عدم تناهيهم. قوله رحمه الله وكلمات الله عز وجل قديمة، بالنظر إلى نوعها، فإن الله عز وجل لم يزل متكلما، أما بالنظر إلى آحادها فإن أحادها تتجدد، فإن الله تكلم بالتوراة قبل الإنجيل، وتكلم بالإنجيل قبل القرآن. وهذه إحدى المسائل التي عدل فيها المصنف عن عقيدة الحنابلة، وهو واحد منهم. وقوله في الآية الأولى لنفد، وفي الثانية ما نفد، النفاد بالدال التقضي، وبالذال إيش؟ الولود والاختراق. والعامة اليوم يقولون نفد الشيء، نفد الشيء يريدون أنه قد تقضى، وهو لحن. نعم. خاتمة. يقال إن القرآن 6,000 آية و666 آية، فهي مقادير في هذه المراتب الأربع. فصل فيما نستحضره. ما رأيكم في هذه التعليقة؟ تبين حين الإحصاء الفعلي لمصحف المدينة النبوية المطبوع في مجمع المكتبات بعد المصحف الشريف أن عدد الآيات، آيات القرآن 6,000 آية و236 آية، يعني صار نصا في المسألة. ما رأيك؟ تسلمون ولا تنازعون؟ لا أحب أتكلم عدد الآيات. عدد الأحرف ما أحصوه في طبعة الملكة، لكن عدد الآيات. ما الجواب؟ هيا عمر، يختلف عد إيش؟ عد الأشخاص، يعني كل واحد عد مختلف ولا إيش؟ نعم، نقول إن عد القرآن فيه مسالك متعدده، فهناك العد الكوفي والعد الحجازي والعد المدني الاول والعد المدني الثاني، فعاد ايات المصحف مختلفون بشيء مضبوط عندهم غير محتاج الى احصاء فعلي بطبعه مصحف الملك فهد، وطبعه المصحف الملك فهد جرت على العد الكوفي. نعم. فصل فيما نستحضره الآن من الأعداد الواقعة في السنة وكلام العرب، من ذلك قوله عليه السلام: من قدم بين يديه ثلاثة من الولد كانوا حجابا له من النار، قيل واثنان، قال واثنان، ولو سئل عن الواحد لا أجاب. وفي الحديث: من عال جاريتين حتى بلغا كان معي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين، يعني إصبعي في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: لم يبق من دنياكم هذه إلا كما بين السبابة والوسطى. وقال عليه الصلاة والسلام: الشهر 29. وقال صلى الله عليه وسلم: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واثنتين وثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، ثم توضئي وصلي 23 أو 24. وفي الحديث: يقال لآدم يوم القيامة: ابعث بعث النار، فيقول: من كم؟ فيقال: من كل ألف واحد إلى الجنة، وتسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار. وقال عليه السلام: أهل الجنة 20 ومائة صف، هذه الأمة منها 80 صفا، أو كما قال. وقال عليه السلام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما. ما رأيكم في قوله أو كما قال؟ ما معناه وما القول فيه؟ يعني ايش معنى قوله أو كما قال؟ أن هذا رواية بالمعنى، ومن شروط جواز الرواية بالمعنى أن يكون في غير تصنيف. لماذا؟ لأن المصنف عنده سعة تمكنه من إثبات الحديث بلفظه بخلاف المتكلم. نعم. وقال عليه السلام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال. وعدم العناية بهذا في آداب التأليف تجعل الإنسان قد يقع في إرادة أحاديث لا أصل لها اكتفاء بثبوت ذلك في ذهنه، فيظن أن ما رسخ في ذهنه ووقع في وهمه أنه صحيح. ومن أراد أن يصنف فلا بد أن يفحص كل حرف من حروف كلمة يكتبها إن أراد براءة ذمته، كأن يكتب إنسان كما في بعض الصحف شرحا لحديث الدين المعاملة، وهذا حديث لا أصل له، فظنه حديثا وكتب بشرحه مبينا محاسن الإسلام في كون الدين قائم على حسن المعاملة مع الآخرين. ومن هذا الجنس كثير، يظن الإنسان أنه حديث وليس بحديث، مثل ما مر معنا في كتاب الملا علي قاري حديث عمرو بن العاص: الإسلام يهدم ما قبله، والحج يهدم ما قبله، والهجرة يهدم ما قبله، فإن منهم من أورده بلفظ التوبة تجب ما قبلها. وهذا لا يعرف حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عليه السلام: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. وقال أبو هريرة: قوله وأتبعه بست يعني ليالي أو أيام؟ أيام. طيب إذا كانت أيام يكون أتبعه بستة أيام، لأنه إذا ذكر المعدود أنثى العدد، وإذا كان عكسه كان عكسه، وهنا المعدود مذكر وهو أيام، فيكون العدد بستة أيام، فكيف وقع في الرواية بست أيام؟ نعم. لا لخلف الأخير إيش؟ وإذا حذف المعدود حسن، لأن المعدود حذف فيجوز الواجهان، ذكره النووي والسيوطي وغيرهما. يعني في هذا الحديث. نعم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: أوصاني خليلي بثلاث: الضحى والوتر وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وفي الحديث صلاة الليل. قوله في هذا الحديث أوصاني خليلي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهل للنبي صلى الله عليه وسلم من الخلق خليل؟ ما الجواب؟ نعم. لماذا؟ ما الدليل؟ قال: لو كنت متخذا من الخلق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فكيف يصح قول أبي هريرة؟ أحسن. أن الحديث المقدم ذكره هو باعتبار ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتخذ أحدا من الخلق خليلا، وأما الخلق فإنهم يتخذون النبي صلى الله عليه وسلم خليلا لمن صدق في قلته في كمال محبته كأصحابه رضي الله عنهم. نعم. وفي الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بواحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وصلى السنن الرواتب عشرا في كل يوم، قبل الفجر ركعتان وقبل الظهر أربعا وبعد المغرب والعشاء ركعتين ركعتين. وقال عليه السلام: يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب. وفي حديث آخر: سبعون ألفا مع كل واحد سبعون ألفا، تكون جملة ذلك أربعمائة ألف وتسعمائة ألف وسبعين ألفا. وفي الحديث أنه وهذا الحديث عند أحمد من رواية أبي أمامة بإسناد جيد، أنه مع كل واحد سبعون ألفا، فما ذكره المعتني لم أجده باللفظ وفي مسند أحمد، وذكر ذلك الحديث مع غيره ابن القيم في حادي الأرواح. والمرء إذا غمض عليه كشف حديث من الكتب المسندة عمد إلى الكتب المجردة التي يعتني أصحابها بجمع الأحاديث حتى يقف على الأحاديث الذي المعنى الذي أراده، فربما وقف عليه فيها. نعم. وفي الحديث أنه عليه السلام رمى الجمرة سبع حصيات، وبات بمنى ثلاث ليال، وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة سبعا سبعا، وقال: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وفي باب الزكاة أعداد ومقادير كبيرة في نصب الأموال. في نصب الأموال ولا يحصى ما ورد في السنة من ذلك، وإنما أشرت على جهة الرياضة إلى قليل من كثير. قوله رحمه الله: وإنما أشرت على جهة الرياضة إلى قليل من كثير، أي على جهة تمرين المتلقي ونفعه، فإن العلم يقوم ويتم بدوام رياضة النفس عليه، وعماد رياضة العلم هو رياضتك عقلك في موارده حفظا وفهما وقراءة وبحثا. فإذا مرن المرء نفسه مرتاضا في هذه الموارد ألف العلم وأحبه وترقى فيه شيئا فشيئا. ورياضة العقل مما أهمل عند المتعلمين منذ القديم وصرفت عنها عنايتهم مع شدة الحاجة إليها، فتجد أحدهم جاهلا بأصولها، فإذا أحببنا أن نلمح إلى طرف من ذلك قلنا: انظر إلى حال المتعلمين في رياضة الحفظ، فتجد صورا من الخطأ في هذه الرياضة، منها أن أحدهم إذا حبب إليه حفظ شيء من العلم هجم عليه فأخذه جملة، فتجده مستشرفا متطلعا إلى أن يحفظ ما أراده برمته في مدة يسيرة، ولا يأخذ نفسه بالحيلة شيئا فشيئا حتى تترقى، فيكون أثر ذلك عليه الانقطاع عن الحفظ، والنفس لا بد من إحسان سياستها في الترقي للتلقي، فتأخذها بأن يكون حظك بمفروضك أول مرة شيئا يسيرا، ثم تترقى إلى ما بعده مع المدة الطويلة. وهذه السبيل هي أسرع سبيل للوصول إلى الحفظ. وقد ذكر في بعض أخبار علماء شنقيط أنه لزم أحد شيوخه في محضرة وقد قصده من بلد بعيدة، فكان يحفظ كل يوم من ألفية ابن مالك بيتا ويستشرحه على شيخه، فقال له بعض أقرانه: ألا عجلت؟ فقال: العجلة أردت. ومعنى ذلك أنه يريد أن يستغني بما يصنع حفظا وفهما، بحيث لا يعود مرة ثانية إلى شيخه أو يبقى عليه شيء مبهم لم يفهم. فلا بد أن تأخذ بنفسك فترقيها شيئا فشيئا بحفظ قدر يسير مدة حتى تغفر، ثم تترقى إلى ما فوقه. ومن صور ذلك أيضا أن الهاجم على الحفظ لا ينتقي الأولى به، بل ربما شرع يحفظ نظم الآجرامية أو نظم نخبة الفكر أو نظم البيقونية أو نظم تحفة الأطفال، وهو لم يحفظ بعد ما يقول إذا أصبح وما يقول إذا أمسى، فهذا قد آذى نفسه في هذه الرياضة إذ شغل نفسه بمهم وترك الأهم. والمنتفع بما يريد حفظه هو الذي يقدم الأعلى الذي يطلب أولا، فتقديم ما حقه التأخير غفلة عظيمة ترجع إلى إنفاق الإنسان شيئا من وقته فيما كان جمعه على غيره أولى فيتأسف على ذلك. ومن مثله أن رجلا ذكر لي قصة صاحب له أنه لما حبب إليه العلم سأل أحد الشيوخ عما يحفظ في كتب الحديث، فقال له: عليك بحفظ صحيح مسلم سندا ومتنا، لأن مسلما يجمع الأسانيد في صعيد واحد مع متونها ولا يكرر إلا نادرا. قال هذا: فأخذت في حفظ مسلم فقطعت شوطا حسنا منه في مدة طويلة، ثم لما عرفت العلم ندمت على جعل كثير من وقتي في المبتدأ في حفظ شيء كان جمع نفسي على غيره أولى. وصدق، فإنه لو جعل هذه القوة التي وجدها في أول مبتدأ أمره فيما يلزمه ويجمل به من المحفوظات في العلم ككتاب ثلاثة الأصول والأربعين النووية والعقيدة الواسطية والتوحيد وعمدة الأحكام وبلوغ المرام، لكان ذلك أنفع له في طلبه وأجدى أن يجد بركته. وأما ترقية النفس إلى ما كان حقه التأخير فيوجب في النفس بعد انكشاف الغطاء حسرة وألما ربما رجعت عليه بالقنوط من طلب العلم. والذي يسلم المرء في هذا الباب هو الاهتداء بالاهتداء، فمن أراد أن يهتدي في باب من أبواب أخذ العلم ومن جملتها الحفظ فليكن مهتديا بأن يقتدي بما عليه الناس قبل، فإن السلامة في ذلك، لأنه إذا جعل نفسه نهبة لكل رأي يعن ومقالة تروج ضاع وقته وقوته نهبا بين آراء المتكلمين. ومن بدائع المقالات من جعل نفسه في عرضة الآراء مات في ظمأ الصحراء أو كلمة قريبة من هذه، تدل على أن الإنسان إذا جعل نفسه معرضا لكل رأي لم يأنس إلا الظمأ. فإذا سمعت رأيا في أخذ العلم خاصة وهو مفتاح أخذ الدين فانظر هل هذا القول مما كان عليه الناس أم لا، فإذا سمعت صالحا يقول لك احفظ كتاب صحيح البخاري ومسلم أو الجمع بينهما وأنت بعد لم تحفظ الأربعين النووية فاسمع ما قال ثم اعرضه على ما تجده من المدونات أو سؤال من شابت لحيته في العلم وعرف به فإنك ستجد الصواب من الخطأ. وإياك أن تنفق وقتك فيما قال ثم إذا ضعفت سألت عما قال، بل بادر بالسؤال والبحث عما قال، فإنك إذا رجعت إلى ذلك وجدت أن الجادة مرصوفة وأن المهيعة بين وأن نعاك العلم ذكروا أن من رام حفظ الحديث بدأ بمختصراته كالأربعين ثم العمدة ثم بلوغ المرام ثم رياض الصالحين، وهؤلاء كانوا في الطريق أعرف وعلى العلم الكامل أوقف، ومن بصر بحالهم ورأى ما كان من تعليمهم وإعلامهم وفتاواهم عرف مقاديرهم من العلم، بخلاف الرأي الذي يحدث ثم يزين للناس ويظن أن به العلم ثم يجد الناس بعد مدة أنه سراب بقيعة، كما لو أتيت إلى رجل حاذق في علم العربية فقلت أريد أن أحفظ ألفية في النحو فقال عليك بألفية الآثار فإنها ألفية جامعة ماتعة تشتمل على زيادات على ألفية ابن مالك مع عذوبة وحلاوة، فإن سلمت بقوله خرجت صفر اليدين لأن ألفية الآثار لعله لم يشرحها إلا واحد أو اثنان. أما ألفية ابن مالك فقد أمسى الناس وأصبحوا في شرحها وملأوا الدواوين والقراطيس في بيان معانيها واستدركوا وزادوا وبينوا ووضحوا، فأن ترجع بعلم بين واضح خير من أن ترجع بعلم ربما افتضحت به، فجادة العلم بينة واضحة لا تحتاج إلى معبر عنه وإنما تحتاج إلى مفتش عنه، فيفتش طالب العلم عما ذكره الفذاق ويستعين بالأمناء من المعلمين، وعلامتهم كمال علومهم وطول أعمالهم، فمن كمل علمه وكبرت سنه فهذا الأمين على العلم حقا، لأن الله لا يأتمن على الدين والعلم إلا من ثبتت ثقته فيه، وأما من كان شابا فإنه معروض على الفتنة وربما ينبغ في شبابه بالعلم ثم ينقلب في آخر عمره على ضد ذلك، فمن سلك هذه الجادة سلم وغنم، ومن أخذ في بنيات الطريق أضاع عمره ووقته، رزقنا الله وإياكم معرفته وما يدلنا على الرشد والهدى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما نستحضره الآن من ذلك في الشعر قول امرئ القيس 30 حولا في 3 أحوال، وقول عنترة أحوالي 30 حولا في 3 أحوال، وقول عنترة فيها 42. الشعر إن لم تحرك المحرك وتسكن المسكن ما صار لذلك. 30 حولا في 3 أحوال، وقول عنترة فيها 42 حلوبة، وقول زهير ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، وقول الآخر الدلتي نقصت 90 من 100، وقول النابغة بستة أعوام وذا العام سابع، وقول الطائي بين 50 لا في السبع. أدوا سقط منها ألف الجمع أو ألف واو الجمع. أدوا التي نقصت. أدوا التي نقصت 90 من 100، وقول النابغة بستة أعوام وذا العام سابع، وقول الطائي بين الخمسين لا في السبعة الشهب، وقول البحتري ووعدتني يوم الخميس وقد أتى من دون وعدك لي الخميس الخامس، وقول النابغة قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد، إلى قوله فكملت 100 من ذلك العدد، وكان عدد الحمام 66، فإذا أضيف له نصفه نصفه 33 صار 99، والحمامة المذكورة فكملت 100. وقوله أيضا يجمع الجيش ذا الألوف ويرجو ثم لا يرجو العدو قتيلا، وهو عدد مبهم. وقال الشنفر 3 أصحاب فؤاد مشيع وأبيض أصيل أصليت وأبيض أصليت وصفراء عيطل. وقول الطائي فؤاد مشيع يعني فؤاد يحمل على المضي والأقدام، وأبيض أصليت سيفه، وصفراء عيطل ناقته. نعم. وقول الطائي 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب، وهذا أيضا باب واسع. وإنما كأساد الشرى يعني الشرى يعني الغابة المجتمعة. نعم. وهذا أيضا باب واسع. وإنما لكن للفائدة، الغابة يكون فيها أسد أم أسود؟ نعم، الغابة الواحدة لا يكون فيها إلا أسد، ولا يمكن أن يكون فيها أسود عدة، لأنها إذا كان فيها أسود عدة فهم ليسوا أسود. الأسد هو الذي يكون ملكا للغابة، فالأسد عادة في الغابة المرتفة يكون واحدا. ولذلك فكتاب ابن الأثير في معرفة الصحابة اسمه أسد الغابة وليس أسد الغابة، أسد الغابة في معرفة الصحابة، يعني أن هذا الكتاب في منزلة الكتاب العالي القوي المتفرد في معرفة الصحابة، فهو ليس وصفا للصحابة، وهم كانوا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أسودا. نعم. وهذا أيضا باب واسع. وإنما أملينا منه ما استحضرناه في هذه الحال. فصل في مراتب الأعداد ونظائرها. الواحد الله عز وجل واحد، والوجود واحد، ويعني به ما بين الأزل والأبد، والشمس واحد، والقمر واحد، وأبو البشر واحد، وما وحد من ذلك غير أن الله عز وجل واحد يمتنع أن يوجد له ثاني، بخلاف باقي الأشياء المذكورة ونحوها. فهذا فرق ما بين الوحدتين. الإثنان السماء والأرض إثنان، آدم وحواء إثنان، وكذلك كل زوجين من ولدهما من ولدها، الجنة والنار إثنان، الخير والشر إثنان، النفع والضر إثنان، وكذا كل ضدين الشمس والقمر إثنان، القطبان والفرقدان إثنان إثنان، المشرق والمغرب إثنان، السهل والجبل إثنان. قوله المشرق والمغرب إثنان يخالف قول الله عز وجل إيش؟ رب المشارق والمغارب، فما القول فيه؟ يخالف ولا ما يخالف؟ على القول بأن أقل الجمع اثنان لا يخالف، لكن هذا قول ضعيف، فهو يحتاج إلى تعريف بينه وبين الآية. سمي يعني باعتبار الجهة الجامعة فما ثم إلا مشرق ومغرب، وباعتبار اختلاف مطالع الشمس في الأيام والفصول فإنها متعددة، باعتبار جهة المطلع فهي واحدة مشرق ومغرب، وباعتبار تعدد المطالع والمساقط شروقا وغروبا باختلاف الأيام والفصول فإنها متعددة. وهذا وجه التأليف بين قوله تعالى رب المشارق والمغارب وقوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين. نعم. وربما دخل هذا في قولنا كل ضدين، وهذا الباب كثير. 3 عالم العقل المحرك، وعالم الشهوة المجردة، والمركب منهما وهو عالم البهائم. 3 الملل المشهورة 3 الأقانيم عند يعني اليهودية والنصرانية والحنيفية نعم. الأقانيم عند النصارى ثلاثة: الذكر والأنثى، والأنثى ثلاثة: القيام والركوع والسجود. الأقانيم عند النصارى ثلاثة وهي إيش؟ يقول ثلاثة، ما هي؟ طيب وين العذراء؟ إيه نعم، على مذهب عندهم مختلفون في ذلك، لكن المشهور عندهم أن ثلاثة: الرب والابن وروح القدس كما ذكر الأخ. نعم. الذكر والأنثى والأنثى ثلاثة: القيام والركوع والسجود ثلاثة: والتشهد من جنس السجود لاشتراكهما في الاعتماد على الأرض. الهقعة ثلاثة أنجم، وكذلك السرطان والبطين وما أشبهها. إبراهيم وولداه ثلاثة: محمد ووزيراه ثلاثة، وهو وعماه ثلاثة، وهو وصفقاه ثلاثة، والسماء والأرض وما بينهما ثلاثة. إبراهيم وولده ثلاثة، يعني إبراهيم خليل عليه الصلاة والسلام، كان ينبغي أن يعرب عنه ولا يذكره بغير صلاة وسلام عليه. وولداه هما إسماعيل وإسحاق. ومحمد ووزيراه ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ووزيراه أبو بكر وعمر. روي في ذلك أحاديث لا تصح، لكنه اصطلاح مشهور في كلام السلف، كما قال زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب: وزير جدي، يعني أبا بكر وعمر. نعم. والسماء والأرض وما بينهما ثلاثة، لكن هو وعماه ثلاثة، عمام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة، لكن المراد الذين أسلموا وهما حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب. نعم. المساجد التي تشد إليها الرحال لا غير ثلاثة: الوتر ثلاث، كل عدد فهو إما مساو لغيره أو أقل أو أكثر فهي ثلاثة. مادة الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. الاسم مفرد ومثنى ومجموع ثلاثة: المياه طاهر وطهور ونجس ثلاثة. الذكر والخصيان ثلاثة: كل طرفين وواسطة بينهما فهي ثلاثة. ويدخل في ذلك حقائق كثيرة: المؤمن والكافر والفاسق على رأي المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين ثلاثة، وهذا الباب كثير. الأربعة: العناصر أربعة: النار والهواء والماء والأرض. فاسق على رأي المعتزلة المنزلة بين المنزلتين ثلاثة، في أي منزل الفاسقة؟ الكافر في أي منزلة؟ خارج الإسلام. والمؤمن في أي منزلة؟ داخل الإسلام. والفاسق لا داخله ولا خارجه عندهم في الدنيا، ويحكمون عليه في الآخرة بخلود في النار. نعم. الأربعة: العناصر أربعة: النار والهواء والماء والأرض. ومشاهير الملائكة أربعة: جبريل وميكائيل وإسرائيل وعزرائيل. قوله رحمه الله: ومشاهير الملائكة أربعة: جبريل وميكائيل وإسرائيل وعزرائيل، لم يثبت تسمية الرابع منهم، وإنما سمي ملك الموت. رويت في اسم عزرائيل أحاديث وآثار لا تثبت. نعم. الخلفاء الراشدون أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ومشاهير الأئمة المعتمد على مذاهبهم أربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الكتب المنزلة المشهورة أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. المختلف في نبوتهم من الرجال أربعة: الزبور كتاب من؟ سمع كتاب داود عليه السلام. طيب والذكر كتاب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، فما تصنع في قول الله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ فإما أن ترجع عن قولك وإلا تجيب عن الآية. ايش؟ ارفع صوت ما اخذ اسمع. ايهم؟ الذكر اللوح المحفوظ والزبور؟ نعم سن. الزبور هو الكتب المنزلة، اسم الكتب المنزلة تسمى زبورا بمجموعها، والذكر في هذه الآية يعني اللوح المحفوظ. فإن الذكر نوعان، أحدهما ذكر شرعي وهو القرآن وكل ما أنزله الله عز وجل، والثاني ذكر قدري وهو اللوح المحفوظ. ذكر هذا بمعناه ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. المختلف في نبوتهم من الرجال أربعة: الإسكندر والخضر ولقمان وطالوت. ومن النساء أيضا فيما أظن أربع ذكرهن ابن حزم في إجماعه، ولعل في الباب شيء آخر: الخمسة أولو العزم من الرسل في أحد الأقوال. لعل في الباب شيء آخر، الذي في الباب كثير. أصحاب السنن كم؟ أربعة: أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي، هذا في المشهور. كالمذاهب الأربعة المتبوعة أربعة في المشهور. نعم. الخمسة أولو العزم من الرسل في أحد الأقوال خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. وفيه نظر، لأن الله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر كما أمر أولي العزم، فدل على أن أولي العزم كانوا موجودين قبل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الأربعة. قوله رحمه الله تعالى أولي العزم من الرسل في أحد الأقوال خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ثم تعقبه فقال وفيه نظر، وعلل تنظيره فيه بقوله: لأن الله عز وجل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر كما أمر أولو العزم، لقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خارجا منهم حتى يحصل ما أمر به من الاقتداء. واضح اعتراضا؟ واضح أم غير واضح؟ فكان ينبغي أن يكون نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وجوابه كالجواب المشهور في التشبيه الوارد في التشهد في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا يوهم أن المشبه به أعلى درجة من المشبه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فأجيب عنه بأن معنى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه منهم، لأنه من آل إبراهيم، فيقال ها هنا إنه أمر بذلك مع عده صلى الله عليه وسلم منهم. وأحسن دليل يستدل به على كون أولي العزم هم الخمسة ما هو؟ سم. إيش؟ إذا نوح والنبيين. الآية التي فيها عد الخمسة ليست نصا، ليست نصا في ذلك، ولكن حديث الشفاعة: فإن الناس يفزعون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن آدم لم يعد منهم لقوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم، فأسقط من عد أولي العزم وصار هؤلاء الخمسة. هذا أحسن الأدلة التي قد يستدل به. والصحيح أن أولو العزم كل نبي من أنبياء الله عز وجل، فإنهم كانوا أولي عزائم، وهذا قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، واختاره علي بن مهدي من شيوخ الثعلبي ذكره عنه في الكشف والبيان، هذا أقوى الوجوه وأقربها وأقربها إلى الصواب. فإن قيل كذلك، قيل ما الجواب على قوله تعالى في حق آدم فنسي ولم يجد له عزما؟ الجواب أنه تاب من ذلك وبرئ من هذا الوصف وكمل بعد ما عرض له من النسيان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الأربعة خمسة، وهو عليه السلام وأهل بيته أهل العباءة خمسة، أصابع اليدين والرجلين خمسة خمسة، الكواكب السيارة خمسة، زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد وما يوجد من هذا الباب. هذا في زمان الخمسة، مر علينا في ما ذكره الشيخ بن عقيل رحمه الله تعالى في حكاية التراث أنها سبعة، ثم الآن العلم الحديث صارت تسعة، وقيل بزيادتها بعد ذلك أيضا. نعم. الستة، الأيام التي خلقت فيها السماوات والأرض ستة وما وجد من ذلك. السبعة، السماوات سبع والأراضون سبع ومن الأرض مثلهن، والكواكب الخمسة مع النيرين سبعة، وأيام الأسبوع سبعة وما وجد من ذلك. الثمانية، حملة العرش يوم القيامة ثمانية، أبواب الجنة ثمانية، السماوات السبع والعرش ثمانية، الأيام النفسات ثمانية وما وجد من ذلك. التسعة، قد سبق فيها تسع آيات وتسعة رخت، والأفلاك على رأي بعضهم تسعة، والسماوات مع العرش والكرسي تسعة. العشرة، خاصة أصحاب النبي عليه السلام عشرة. الحادية عشرة، قوله خاصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرة فيه نظر، لأن عد أولئك العشرة وتسميتهم بالعشرة المبشرين بالجنة وقع لجمعهم في حديث واحد، لأنهم جمعوا في حديث واحد سموا بالعشرة المبشرين بالجنة، وإلا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المبشرين بالجنة بأعيانهم أكثر من عشرة، وخاصته صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة. نعم. الحادي عشر، كواكب يوسف أحد عشر، كواكب يوسف يعني التي رآها في منامه. نعم. الاثنى عشر، البروج اثنى عشر، ساعات الليل والنهار اثنى عشر، اثنى عشر، نقباء بني إسرائيل اثنى عشر، إن أهل البيت عند الشيعة في اثنى عشر، والله عز وجل أعلم بالصواب. وهذا الذي ذكره آخرا كان حقيقا بالاطراح، لأن المعدود هنا ما ثبت شرعا أو قدرا، وهذا مما لم يثبت شرعا ولا قدرا، فالمصنف رحمه الله تعالى كان متسمحا في نقل لهذا حتى نسب إلى التشيع، ولم يكن كذلك رحمه الله تعالى، ولكن كان عنده مس بطرف يسير منه لا يحمل على تسميته بكون كان شيعيا أو رافضيا، ولا يسوغ ترجمته في طبقاتهم كما فعله بعضهم منه، بل لا تجتمع الحنبلية والشيعية أبدا. وبتمام هذا تم تقرير على هذا الكتاب النافع بحمد الله عز وجل. وختما ننبه إلى أمور، أحدها أنه سيكون بعد هذا الدرس الآن اختبار مسابقة المسموع، وثانيها أننا بتمام هذا الدرس نكون قد أتينا على خمسة أسداس البرنامج، وفي ذلك قلت وإذ يبقى من الأسداس سدس فلا ينأى عن الصبر البصير، فما بقي إلا سدس واحد ولا ينبغي أن يعجز عنه العاقل. وثالثها سيكون يوم غد إن شاء الله تعالى هو اليوم الختامي لمناشط البرنامج، وسيكون الحبل الختامي مختصرا غدا بعد العشاء، لأنني أحتاج إلى السفر وأنا أكون في القصيم في الليل لارتباط حدث مع المسجد، فعندهم نهاية برنامج يريدون أن أحضر فيه وأن أنفعهم بكلمة إلى الطلاب الذين كانوا شاركوا فيه، وهو برنامج تعليمي، فسأذهب لهذه المصلحة ونجمع مصلحة البرنامج ختام البرنامج بأن يكون غدا بعد فراغنا من الدرس، نعقد الحفل الختامي مجملا بحسب ما يناسب الحال. هذا آخر ما يحتاج إلى الإنباه إليه، وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.